نعم. يقول الأخ فيما أذكر أن الشيخ الأزهر عبد الحليم محمود السابق في كتابه الموقف من الضلال، عبد الحليم محمود ليس هو مؤلف الموقف من الضلال وإنما هو كتاب الغزالي، لكن ماذا فعل عبد الحليم محمود؟ حققه وقدم له. يقول إن من ينسب الصوفية ومبدأها إلى الفلسفة الهندية مخطئ، ذلك أن الصوفية ظهرت في الإسلام قبل التعرف إلى الفلسفة الهندية، واستشهد بعض المستشرقين. وكيف يمكن تسميد هذا القول كذلك من يقول إنهم يتشبهون بأهل الصفة وأن أبا ذر الغفاري صوفي منهم إلى آخره؟ كون الصوفية يتشبهون بأهل الصفة أو ينسبون إلى أهل الصفة، القشيري صاحب الرسالة ومن أقدم كتب الصوفية وأهمها يقول كلمة عظيمة جدا في هذا الباب قاطع عمل. يقول ليس لهذا الاسم اشتقاق، لا يشهد له اشتقاق في لغة العرب. كلمة الصوفية ليست مشتقة وليست من لغة العرب، وهذا كلام صحيح أن الكلمة هي كلمة قديمة في اللغة اليونانية القديمة وفي اللغة الهندية القديمة. لو كانوا ينتسبون إلى أهل الصفة لقيل إيش؟ صفي. ثم إن أهل الصفة فقراء الإسلام، ماذا أحدثوا من الدين؟ ماذا ابتدعوا من العبادات؟ ولا شك هم فقراء يجلسون تحت الصفة. فأما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم فيما بعد انتهى أمرهم لما رفع الله على المسلمين ونالوا ما نالوا من الغنائم، فانتهى الأمر. فليس لهم امتداد تاريخي مستقيم، وإنما وجدوا لظرف معين في وقت معين انتهى أمرهم نسبة إلى هذا الشيء، وليس منهج اعتقادي أو بدعة تعبدية على الإطلاق. طبعا الدكتور عبد الحليم محمود متصوف وكلامه في الصوفية متهم، لأنه هو بنفسه متصوف وله كلام في هذا لا يستطيع الله المقام كما يفهم. في الحقيقة هذه القضية أنا أحب أن الإخوة الكرام بارك الله فيكم يأخذون المسألة يعني بشيء من لا نقول حسن الظن إحسان الظن في الكفار، لكن نقول يجب أن يأخذ نظرة بعيدة عن الامتزاج بالخيال أحيانا أو نوع من الحساسية الشديدة المطلقة أحيانا. إن هذه قضية عجلات بازيرو كلمني فيها بعض الإخوة وأن العجلات مكتوب عليها لا إله إلا الله أو اسم الله، أنا أقول الحقيقة يعني ما أرى أن هذه لها علاقة لا بالاسم الله ولا باللغة العربية، إنما هي مجرد زخرة ونقص. نعم من ميزة اللغة العربية أن الحرف يمكن يتشكل تشكيلات كثيرة كما تعرفون، يعني 20-24 نوع ممكن، لكن أما أن هذه مقصود اسم الله وجنود الكفر، أظن الياباني الذي صنع هذه لا يعرف اللغة العربية ولا يعرف اسم الله ولا قصد هذا الشيء، هذا اللي ينزل. وخاصة المسألة هذه يعني جاءت من الشرق وليست من الغرب الذي نعم يتعمد ويتقصد إيذاءنا بهذا الشكل. والكلمة هذه يعني التي هنا عنها اسم الله كما علم الأخ تجدها بالجانب الآخر مقلوبة، لأن هي مثلا نبشة يعني وزخرة ليست، لا أرى أن لها دلالة بهذا الموضوع ولا أرى أنها تستحق يعني أنها يتكلم عنها على هذا الأساس أو تنكر على الشركة هذه ولا على غيرها. يعني يشكل الإخوة يعني حساسيتهم لهذا الموضوع لكن لا تتجاوز ذهني مشكلة. يقول أخ علقت في المساجد أنها تحذر من الكفرات هذا، يعني هذه هذا الأمور يا أخوان تجعل الناس بعدين يعني يظنوا أنكم يعني لا مؤاخذة يعني الناس متوهم فيها متخيل، يعني عندنا منكرات ما أحتاج إلى أن يعني أفحصها واضحة بدون مدرسة طول تكلم فيها وأنكرها، عندك قضايا كبيرة جدا، عندك أمور مهمة جدا علقها تكلم عنها، وهذا الأمور ما أنا متأكد من شيء منها لا تعرفها، ويعني كلما كان الأمر يحتمل أحمل على المحمل الذي يعني لا مدخل فيه دائما المستهزئين والمتربصين وهم كثير، لا تجعل لهم مدخلا عليك ولا على الدعاء. هذا يحتاج إلى قراءة. طيب هذا محمود الثعلبي شوف العدد هي أقلها يعني زي هذا السؤال طويل عن الشيخ عبد القادر الجيلاني أيضا ما أدري ليس الجيلاني بالذات من الأقلال الأقلة كثيرة عن الجيلاني وهذا هذه قضية أخرى يقول الأخ لا ينكر ما قدمه صلاح الدين رحمه الله للمسلمين وتطهيره للعبيديين الرافضة وأصبحت مصر لذلك دولة مسلمة مع ما يعرف من أشعرية المطهر صلاح الدين كيف تكون مصر بذلك دولة سنية وهذه عقيدتهم لذلك الوقت يعني أولا أجبنا عن المسألة بمعنى سنية بمعنى غير شيعية ثانيا من قال لك إن يعني دولة الأيوبيين كانت أشعرية هذه القضية تحتاج إلى أن تتأكد وأن تتثبت يعني في البداية والنهاية ابن كثير يذكر أن الأيوبيين الملك المعظم منهم وهم مثل على منهج صلاح الدين كانوا يمنعون كتب الفلاسفة وكتب المنطق وكتب الكلام إنما قد يلتبس الأمر قد يلتبس الأمر في بعض الكتب في بعض العلماء فيكون لديه شيء من الميل الأشعرية ولكن صلاح الدين او المعظم او الكامل او غير من الايوبيين لا يفرقوا اذا كان الامر يلتبس على علماء فكيف لا يلتبس على ملوك وعلى حكام لكن العقيده التي يريدونها هي عقيده اهل السنه والمعظم الزم الناس بعقيده الصحابه التي نشرحها وهذا موجود في البدايه والنهايه للمكتب الذي قال انهم كانوا اشعريه ضع خط تحت كلمه اشعريه ماذا يقصد مثل من المقريزي هو اللي قال كذا وابن خلدون ابن خلدون المقريزي لا يتصورون الأشعرية إلا أنها السنة وهم يقول لك أهل السنة وهم عندهم الأشاعرة لاحظ هذا الشيء البغدادي وهو قبلهم بكثير له كتاب أصول الدين والفرق بين الفرق يقول عقيدة أهل السنة والجماعة من أصول أهل السنة كذا إذا جاء من أصول أهل السنة يعني من الأشاعرة وإذا قال قالت الأشعرية فهو يعني أهل السنة في نظره إذا لا تخرج كمان على إطلاقه فننسب أن صلاح الدين ودولة الأيوبيين كانت دولة أشعرية بمعنى أنها كانت تعتقد عقيدة الأشاعرة تنفي علو الله سبحانه وتعالى وفي القدر جبرية وتنفي التأول في الصفات وإلى آخر أصول الأشاعرة وتقدم يعني العقل على النقل لا لم يقل الأمر كذلك أبدا وإنما كما قلت كان من بعض العلماء في أيام صلاح الدين لب في بعض أمور العقيدة وهذا ليس غريبا أن اللب توجد عند بعض علماء الحنابلة كأبي يعلى الفراء رحمه الله ابن الجوزي ترون ماذا عنده من قول في مسألة الصفات وهو مع ذلك من أشد الناس عداوة الأشاعرة وهكذا إذا المسألة يعني تحتاج إلى تأكد العالم الذي كان مع صلاح الدين في معاركه وعلى ميمنته وكان أكبر علماء في عصره منه ابن قدامة الموفق ابن قدامة المقدسي وهو كما تعلمون على عقيدة أهل السنة والجماعة إذا من الإنصاف أن لا نظلم أحدا ونقول ليس من أهل السنة وإن كان فيه شيء من البدع فليقل يعني ليس دولة صلاح الدين كدولة الخلفاء الراشدين هذا يجب ان يعلم نور الدين وقد كان يعني اكثر من صلاح الدين يعني تدينا وعبادة وتقوى في يعني هيبة واحتراما للعلماء كان له يعني اخطاء من هذا القبيل ايضا فكان يظن ان الصوفية هم عباد الاسلام فاوقف اوقافا على هؤلاء العباد المنقطعين يقولون نحن مثل اهل الصفة نتعبد ما عندنا شيء اوقف له اوقافهم هل يقصد بذلك نور الدين ابطال الجهاد وهو الذي عاش حياته كلها بالجهاد ما يمكن لكن يقع يخطئ مره مرتين في تصرفات معينه لان الدوله التي تمثل حقيقه الاسلام بنقائه وكماله وشموله والبعد عن البدع هي دوله الخلفاء الراشدين يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد ذلك فقد دخل الدخل في الامه وانما الامور نسبية، وكفى المرأة فضلا أن تعد معايبه. فلم تكن للدول الأيوبية دولة أشعرية، بل هذا مما يحتاج إلى يعني تحقيق وتمحيص. وجزاكم الله خيرا. طيب والله كثرت معليش يعني. ما هي تختار في النظر؟ طيب هذه الصورة يعني من وضعها هكذا؟ تحتاج إلى بعض الأشياء. الواحد ما يدري هي تركيبة ولا حقيقة. نحن في عصر التدوير، كل يمكن يدور. يقول الأخ إن البعض يذكر أن الاختلاف بين الوجودية والحلولية والاتحادية هو اختلاف لفظي، لأن الجميع في النهاية يقرون بأن المخلوق والخالق ذات واحدة. تعالى الله عن ذلك، هذا صحيح مع التصريح بذلك. لا، هو يعني من جهة أن الجميع خارجون عن الملة وأنهم لا يعرفون صفات الله ولا يثبتونها، نعم، لكن التفريق بينها أيضا كما رأيتم واضح ومحدد، فلا يقال أنها كلها سواء. يعني في النهاية تقر يعني هذه نتيجة، يعني نتيجة لاعتقادهم، ولكن أبعدهم فيها الخلاف الذي ذكرناه. طيب ما يحتاج يعني كلام في بعض الأشخاص يعني مكرر. أيوة، لعلنا هذا النبذ عليه. الكتاب بدائع الزهور بوقائع الزهور، هذا زمان كان المكتبات وبليناه، قلنا إن شاء الله ربنا تعالى يريح الناس من شره، فياده الآن يطلع من جديد في بيروت، بس تصوروه ومشوا. هذا الكتاب كله يعني خرافات وباطيل وموضوعات وغرائب وحجائب، وخاصة لما يتعرض لخلق الأرض، وما بس خلق الأرض وعوز بن عنق ومدري مين غرائب يعني. والذي يريد أن يطعن في الإسلام أو في الدين يمكن يأخذ هذا الكلام ويقول هذه عقيدة المسلمين في نشأة الكون، هذه عقيدتهم في كذا، وهذه عقيدتهم في كذا، مما الأحاديث الصحيحة لخلافه في يعني عاد أو في ثمود أو أي خبر من أخبار الأمم التي ذكرها هنا. ينفع عن الحكيم هرمز وعن وهب بن المنبه وعن فلان وعن فلان، هذا كتاب خرافات وأباطيل يجب أن يمنع وأن يسحب من الأسواق. فبارك الله فيكم أن ينبه أهل المكتبات إلى هذا، والإخوان في الرقابة العالمية بارك الله بهم عليهم أيضا يتنبهوا إلى هذا الشيء. هذه التعارف هذه بارك ومما يجب أن يمنع بالحقيقة هذه المجلة التي تسمى مجلة حرية فيه. والحرية عندهم لها معنى آخر، الحرية التي يعنونها يعني التحلل من كل دين ومن كل طرق. وما أدري يعني هذه نصف الدنيا وحريتي وكل الناس، ما أدري ما سر بقائها وبيعها هذا، نعم. أما هذه فهي منشورات أو مطبوعات نصرانية، يعني قاتلهم الله، هم يصورون هذه الصور على أن عيسى ومريم العذراء ومعها الطفل، قاتلهم الله أن ينفقون. يعني هكذا لما صوروا إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وهما يستخدمان إلى أبناء، ايه لم يذكر النجاح. اي نعم هذا سمبو سمبو جديد هذا من اكثر ما السمبو حتى انتشار يعني من اسباب يعني حاجتك او حاجه المراه الى السمبو انه الاضرار يعني او الامراض التي تصيب الشعر اشياء اول واحد الحراره واغطيه الراس بعدين ملوحه المياه بعدين الحكه بعدين العناصر الطبيعيه الى اخره يعني ان الحراره واغطيه الراس تثير حساسيه فرط راسك فتسبب شعورا مزعجا بالحكه والعلاج والسمبو ولذلك الصوره هذه الخبيثه اللي جنبها واحده ناشره شعرها في الهواء هذه هي التي يريدون وهذا في الحقيقة كذب حتى على من ناحية الطبية يعني لا شك عندنا أن المرأة يجب أن تغطي شعرها وأن الله أمرنا بذلك ونلتزم بأمر الله مهما قال القائلون يعني حتى لو تعبدنا الله بشيء فيه شيء من الضرر لأجسادنا فنحن يجب أن نتعبد الله وأن نطيع الله ونحتسب ما يصيبنا من ألم أو ضرر لكن مع ذلك غير الصحيح على الإطلاق أن الشعر المغطى او المستتر يتضرر وان الشعر المخشوف هو الذي يكون يعني اكثر نعومه ورشاقه هذا كلام غير صحيح حتى من ناحيه الطبيه اصلا بالتجربه البسيطه التي يمكن ان يراها ويجربها كل انسان او كل امراه الشعر الذي يكشف هو الذي يتعرض للتلوث البيئه وعند البيئه الجده ما شاء الله نسبه التلوث عاليه جدا لأن جدة أكبر يعني بلد في المملكة أو يمكن في المنطقة بالشاحنات أكبر بلد بالشاحنات جدة كما أشرت إلى حضرتك وتلوث وعندنا التحلية ممكن تلوث نصف جدة اللي تروح من التحلية تزور كيف هذا يلوث النصف وبالترميم في الجنوب تلوث النصف الباهي فالحقيقة يوم جدة ملوث فالمرأة التي تكشف شعرها ولو كان في البيت أو تحت البيت لاحظ بعد فترة تمسك كأنه مثل البلد من الجفاء ومن الخشونة ومن الحكة التي تغطي شعرها أبدا لا يحصل لها هذا الشيء وهذا شيء مجرد ليس فقط في اللباس لا التوصيل صلى الله عليه وسلم ليس فقط في اللباس في الشعر بل حتى في اللباس المرأة التي تكشف ساقيها تجد فيها سبحان الله الجلدة تتغير تصبح فيها خشونة تصبح فيها نوع من الحمرة من الخدمات سبحان الله المرأة التي دائما تستر ساقيها حتى لو كان في البيت تظل يعني فيها من اللطف والنعومة شيء معروف مجرد هكذا حكمة الله سبحانه وتعالى وخاصة المرأة كلما تسترت كلما كان ذلك أنظر لجسدها ولجمالها وأطول لها في نفسها وفي إيمانها أيضا هذا يخادع فيه هؤلاء أنا ما كيف أحد يزل طول الوقت طبعا. من النوع الذي خلط سنة وبدعة في التقوى لكن أتباعه غلوا في الأمر حتى جعلوه إلها حقيقة يعني يقولون إنه إن الله أعطاه مفاتيح على قليل السبعة فهو الذي يديرها يعني فوض إليه إدارة الكون تعالى الله عما يصفون وإذا اجتمعوا في الحضرة وأخذوا ينشدون من أناشيدهم حتى بالله العامية دليلنا طبعا متأخر يقولون عبد القادر يا جيلاني أنا جيتك عبد القادر يا جيلاني يا مضطرف في الأكوان والعياذ بالله أنا جيتك لا تنساني يا مضطرف في الأكوان يعني هو الذي يدبر الأمر والله تعالى في سورة يونس لما تكلم عن المشركين ومن يدبر الأمر يعني ولا يسألتهم أم يملك السمع والأبصار ومن يدبر الأمر فسيقولون الله المشركون الجاهليون لو سألتهم من يدبر الأمر يقولون الله وأما الطائفة القادرية إذا سألتهم من يتصرف في الكون يدبر الأمر قالوا الشيخ عبد القادر نعوذ بالله من هذا الضلال يسأل أخ عن المكارمة هل هي فرقة جديدة أم من فرق الضالة هو المكارمة اسم جديد لفرقة قديمة أو طائفة من فرقة قديمة هي الفرقة الإسماعيلية الباطنية والمراجع يقول أخ أي مرجع يتكلم عن الباطنية ابتداء من الفرق بين الفرق إلى ما كتب في العصر الحديث عنها الدكتور محمد أحمد جلي مثلا أو غيره كلها تتكلم عن هذه وتتعرض لهذه الفرقة الباطنية الخبيثة هل في الإسلام تصوف، وهل كان التصوف موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكما ذكر الأخ الأول إن أبا ذر وغيره رضي الله تعالى عنهم، نقول لا، ليس في الإسلام تصوف. الله سبحانه وتعالى سمانا المسلمين، فإن كان التصوف دينا آخر غير الإسلام هو الذي نعرفه ونعتقده، فلا يجوز أن ننتسب إليه وقد سمعنا الله مسلمين. وإن كان شيئا من الإسلام يسمونه تصوفا وهو من الدين، فنسمي أنفسنا بما سمعنا الله، ونبتعد عن مواضع الشبهة والتضليل للأمة بأسماء مجملة ملتبسة حتى لا يلتبس عليها الحق ولا يلتبس عليها الطريق. فالإسم الواضح هو الإسم، والله سبحانه وتعالى أنكر على من زعم أن إبراهيم يقبل إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصفاد كانوا هودا أو نصارى، كما ذكر الله تعالى عن أهل الكتاب في ذلك. فكذلك كيف من يقول أن محمد صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر أو عمر أو عثمان كانوا صوفية أو كانوا شيعة؟ نفس المنهج، لا تنسبهم إلى شيء غير ما نسبهم الله سبحانه وتعالى إليه. أيوة. والله هذه من قراءته سبحان الله، يعني عظيمة جدا، يعني جدا. نعم، قانون الأبطال أبطال غربية في الأبطال، يعني يريدون أن ينشئوا الطفل تنشئة غربية علمية. ولا شك أن المشابهة في الظاهر تورث المشابهة في الباطن، أمر طبيعي جدا، العلاقة بين الظاهر والباطن هكذا. مثل هذا المحل كيف يعني رخص له وكيف سمع له وهو على شارع الأندلس بجوار مطعم الديوان متخصص في هذه القصص الغربية الغريبة؟ يعني لو كان مجرد محل حلاقة فأي حد من كبير الطريق يعني يهم الفلوس، لكن لا، للأطفال فقط وقصات معينة فقط، دليل على أنه يعني يهدف إلى شيء معين. و يعني ما نقول للرجل لابد أن يقصد أن يسير إلى الدين وإلى الأمة، لكن الإساءة متى ما حصلت بغض النظر عن نية الفاعل يجب على الأمة أن تنكرها وأن تقاومها وأن تبين لصاحبها مثل هذا الشيء. فصلى الله يصلحها وأن يحفظني. فين اللي كان فيه؟ في الحقيقة نعم، مسألة الدعاء، هل يعني ما قلناه عن الدعاء أن الإنسان لا يجوز أن يدعي إلا بالدعاء الوارد فقط، أن تدعو الله فقط بوارد من الأدعية؟ لا، تدعو بما ورد، ويجوز أن تدعو الله سبحانه وتعالى بأي دعاء، أي ألفاظ أنت تختارها وحاجة لك تسألها من ربك عز وجل، بشرط الالتزام بآداب الدعاء، أن لا يكون في الدعاء بدعة، أن لا يكون فيها اعتداء، أن لا تلتزم بدعاء بدعي. أما إذا كان الدعاء مباحا وأن تدعو الله اللهم أعطني اللهم كذا كما تشاء، الحمد لله الذي يعني يسر لنا ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، أدعو الله بما يعجبكم بما تريد، هذا من فضل الله ومن سعة رحمة الله. لكن إذا علمنا أن دعاء معينا من أدعية النصارى أو البوذيين أو من أدعية طريقة صوفية معينة، فإنه الأولى إن لم يكن واجبا أن يجتنب بالكلية حتى لو كان في ذاته ليس فيه بدعة، لأنه يورث المشابهة. إذا كان فيه بدعة يحرم لوجود البدعة، لكن لو كان مجرد دعاء يشاركنا فيه غيرنا وهو خاص المميز بطريقة معينة يجتنب. أما إن لم يكن مميزا مجرد دعاء كما يسأل أي واحد فهذا يشترك فيه كافة الناس ولا حرج. المقصود إذن أننا الذي يجب أن نجتنبه ويحرم علينا هو أن ندعو بأدعية بدعية فيها مخالفة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأفضل فهو أن ندعو بالأدعية الواردة وبدوامع الحلم كما كان صلى الله عليه وسلم تخير دوامع الكلم. نعم، وجود التصوف الصوفية في كل مكان، الله المستعان، هذا شر عظيم، ولا بد من وجودها ما دامت السنة بهذا الضعف وهذا التفرق وهذا التمزق. وكلما قوي نور السنة كلما ذهبت غلة البدعة. أما إذا ضعفت السنة فإن ظلام البدعة ينتشر قليلا جدا. يعني الظلام يا أخوان الظلام سواء كان في الخارج في الكون كما نرى أو في القلوب نسأل يحفظنا وإياكم. الظلام لا يحتاج إلى شيء يولده، المهم أن يختفي النور أو يضعف فيأتي الظلام. مجرد أن النور يذهب يأتي الظلام، شيء طبيعي جدا. والقلب إذا خلى من ذكر الله فإن الشيطان يفرق ويعشر الشيخ، طبيعي جدا. والعبد اللي يتعبد الله تعالى لما شرع الله شرع له الشيطان وأولياؤه من التعبدات ما يشرعه ويشرعه وهكذا. هذه القضية. فلذلك نحتاج أن نظهر السنة وأن ننشرها وأن نحييها بين الناس، فبنورها تجلي ظلمات البدع بإذن الله تبارك وتعالى. أيوة البوسنة والهرسك، يعني الأخوان يريدون صورة واضحة عنها. هذه أكثر جمهوريات في يوغوسلافيا بعدد من عدد المسلمين، ولذلك قضيتها يجب أن تكون في حسابنا وفي اعتبارنا. والإخوان الذين يكتبون مثل بعض من يكتب في المجلات الإسلامية أو يتحدثون، هم يجب عليهم أن يجتهدوا في ضمع الحقائق وإيطالها عن هذه المناطق الإسلامية التي نرى أن الغرب يعاملها معاملة أخرى غير ما يعامل كرواتيا وأخواتها. هذا يعني إزحاف الغرب واضح جدا جدا. الغرب هذا مجرم يا أخوان. السودان قبل فترة نشروا في التلفزيون الصور وبالاعترافات أن جمعية الصليب الأحمر وغيرها يعني ترسل مواد غذائية تحت إطار مواد غذائية مواد غازية وهي أسلحة إلى جنوب السودان، أسلحة تحت إطار الإغاثة. واعترف الذين كانوا يحملونها، ويعني التلفزيون السوداني أظهر الصور وأظهر المعترفين والوثائق والأسلحة وكل شيء. يعني الغرب هذا ميزانه صليبي مهما تستر بالإنسانية. فهو كذلك في يوغوسلافيا، وهو كذلك في الاتحاد السوفيتي، وهو كذلك في أي مكان. يجب أن نتنبه عندما نسمع أو نأخذ معلوماتنا من الإعلام الغربي. أنا في الحقيقة توقفني معلومات عن هذا وطلبت من بعض الإخوة في الإسلام أن يمدونه، وقد جاءني بعض منها ما كان عندي وقت أن أقرأ. فأرجو من الإخوة الكرام بارك الله فيكم أن يعني تتنبهوا لهذا. يعني الإخوان في ملحق الأمة الإسلامية في عقاب لهم يعني جهود طيبة في هذا الشأن، ليتهم يعطون تفصيلا عن هذا الموضوع. وكذلك في المجلات الإسلامية التي يمكن أن تكون مخصصة بهذا الشأن. والذين ذهبوا إلى تلك البلاد لو ألقوا محاضرات عن هذه القضية وبينوها للناس فهم يعني أعرف وأكثر إحاطة بها مني. في مجلة البيان العدل طيب جزاك الله خيرا أخي، يقول في مجلة البيان العدل الأخير كلام عن هذا والمجاهد طيب الحمد لله. إذا أنا ما لم أقتنع وإلا يوجد، ولعله يعني لا يكفي فنريد المزيد. أبو سليمان الداراني والفضل بن عياض وعبد الله المبارك والحسن البصري وإبراهيم بن أدهم، هل هؤلاء من الصوفية حيث يذكر الصوفية ذلك في كتبهم؟ نقول لا، ليسوا هكذا بهذا الإطلاق. أما عبد الله المبارك والحسن البصري فهما أبعد شيء عن الصوفية، وأما الفضل بن عياض رحمه الله فقد كان كثير العبادة لكن لم يكن صوفيا، ولكن يعني ربما يكون لكثرة أو لاجتهاده في العبادة يعني قد يكون في نظر بعض العلماء يعني جاوز شيئا من قدر المشروع، ولكنه لا يمكن ولا يصح أن ينسب إلى التصوف يعني في خوفه وتعبده. وأما أبو سليمان الداراني فينسب إليه شيء من هذا، ولكن الغالب عليه وعلى سيرته هو الزهد والتنسك. أما ما عندهم من عقائد باطلة فهو بعيد عنها جدا، لكن بعض العلماء تشوب عبادتهم شوائب من الذكر أو من الغلو في الزهد أو احتقار الدنيا أو احتقار العلم أو احتقار الزواج وما أشبه ذلك. وهذا بعض من هذا ينقل عن أبي سليمان، وإن ثبت فإنه يؤخذ عليه كما يؤخذ بسر الحافل وكما يؤخذ الحارث المحافل، وكان المحافل يعني أوضح في البدعة من هؤلاء. فعلى كل حال الناس درجات يا إخوان، والحكم على الأشخاص من أصعب الأمور ما لم تكن لديك ذية، وخاصة هؤلاء العلماء. ولا يؤخذ كلام الصوفية الذين كذبوا على الله ورسوله، لا يؤمن أن يكذبوا على علماء الأمة وعلى فضلائها وعلى خيارها، لكن يأخذ كلام علماء الجرح والتعديل الذين هم الحجة في هذا الباب. وتجدون في كتاب تهذيب التهذيب وفي ما أتبعه من الكتب يعني أو ما هو أوسع من الكمال تهذيب الكمال، يعني تجدون ذكر أو أكثر هؤلاء الناس. يعني الذهبي رحمه الله جاء بهم في الميزان، ثم جاء ابن حجر رحمه الله في لسان الميزان، فجاء بأكثر أكثر التراجم إذا في لسان الميزان أيضا، لأنه يعني استقصى هؤلاء الذين فيهم كلام، وأغلبهم الكلام فيه أو كثير منهم الكلام فيه من جهة عقيدته. فتجد أن العلماء قد يختلفون، بل كثيرا ما يختلفون في الواحد من هؤلاء الناس، فالحكم إنما يكون بالعدل كما أمر الله تعالى. أما هؤلاء العلماء المتقدمون فمن السهل جدا علينا أن نعرف حقيقتهم، لأن تاريخهم مكشوف وواضح، وعاصرهم أئمة حكموا عليهم وعرفوا حقيقتهم، فنستطيع أن نجزم عن يقين بأن كثيرا مما يقبه الصوفية إليهم أو كله لا أساس له.